بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ورود عامل على معمولين ليس كغيره، ورود عامل على معمولين ليس كغيره، اليس كذلك؟ وقد مر علينا باب الرمية وأخواتها مثلا، عامل واحد وارد على ايش؟ على معمولين، ظننت الرجل قائما، فتجد ان ظن هنا وردت على معمولين، الرجل وقائما. كذلك باب كسى واعطى، اعطيت المجتهد جائزه، اعطى وارد عليه على معمولين، المجتهد وجائز، هذا ليس بغريب. وقد يتعدى عامل واحد الى ثلاثه معمولات، لكن هل يرد عاملان على معمول واحد؟ هذا ما نحن فيه في هذا الباب، انه يتوارد معمولان على معمول واحد، ويسمى هذا باب التنازل، تنازل في العمل، كأن هذين العاملين كأنهما تنازعا، كل واحد يقول العمل لي، كل واحد يقول العمل. فما الحكم؟ قبل أن نبدأ في الحكم نجيب المثال. يقول أكرمت ووعظت زيدا، أكرمت ووعظت زيدا. زيدا هنا مفعول لأكرم وليش ولوعظ، كل من العاملين يطلب زيدا، فمن يرضي منهما؟ هل نقول إنه مفعول لأكرم أو مفعول لوعظ؟ هنا حصل تنازل، فأيهما نعمل؟ قال المؤلف رحمه الله مالك: إن عاملان اقتضيا تسع من عمل قبل فللواحد منهما العمل. أولا إعراب البيت، إن عاملان اقتضيا تسع من عمل، عاملان إعرابها عند الكوفيين مبتدأ، خبره اقتضيا، لأن الكوفيين يجوزون أن يلي أداة الشرط اسم، الكوفيون لا يجوزون أن يلي أداة الشرط اسم، البصريون نعم، البصريون يقولون لا يمكن أن يلي أداة الشرط اسم، فماذا نعمل في مثل ذلك؟ يقولون إن عاملان إنهما فاعلان الفعل المحذوف، يفسره ما بعد والتقدير: إن اقتضى عاملان في اسم العمل. وقوله في اسم متعلق باقتضى، وقوله عمل مفعول اقتضى، ولكن لم تنصب في الألف، يعني ما قيل عاملا، فما وجهه؟ نقول هذا له وجهان. الوجه الأول أن يقول المؤلف رحمه الله مشى على لغة ربيعة، لأن ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون، فيقول أكرمت زيد، ولا يقول أكرمت زيدا، بخلاف بقية العرب. أما الوجه الثاني فيقال إن المؤلف لم يقف عليه بالألف من أجل الروي، لأن الشعر ضروري يحج الإنسان على ما لا يمكن. إن عمل ترى اسم العمل قبل هذه صفة للعملين، يعني أنهما سبق عليه، فللواحد منهما العمل أو الاثنين. لا، للواحد، لأنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد. العمل لواحد فقط، ولا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد. وظاهر كلام النحويين ولو كان عاملان مترادفين، مثل أن تقول قام وقعد زيد، تقول هنا لا يمكن أن تقول زيد فاعل، لا، قام ووقف زيد، قام ووقف زيد، يقول لا يمكن أن تقول زيد فاعل لقام ووقف، لأنهما عاملان لا يمكن أن يكون لهما معمول واحد، بل لا بد أن تجعل العمل لواحد منهما. فكلام النحويين يقولون إنه يجب أن يكون العمل لواحد من العاملين سواء اتفقا في المعنى أم اختلف. طيب، فمن الذي يخطب له، السابق أو الموالي اللاحق؟ كل منهما له مزية. السابق له فضل التقدم، واللاحق له فضل التوارث، أنه يلع المعمول. ومن ثم اختلف النحويون في ذلك، فقال المؤلف والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار أحسن غير واختار أحسن غيرهم ذا أسرع، يعني صاحب الجماعة. الأسرع يعني الجماعة أو القوة. طيب، اختلف الآن عند النحويون في هذه المسألة، منهم من قال العمل للأول، ومنهم من قال العمل للثاني. الذين قال العمل للأول هم الكوفيون في تقدمهم، والذين قال العمل الثاني هم البصريون لولائه للمعمول. قال والثاني أولى عند أهل البصرة لقربه، واختار أحسن غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهمل في ضمير ما كما دعاه والتزم الهجما، يعني فيها أعراب. قال والثاني أولى عند أهل البصرة، الثاني مبتدا وأولى خبره، والثاني هنا أصل في الياء، ولهذا نقول إنه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. وقوله عند أهل البصرة متعلق بأولى وهو ظرف، وأهل مضاف والبصر مضاف إليه، واختار عكساً الوصف العطف واختار الماضي، وعكس المفعول اختار، وغيره فاعل اختار، وذا أسره حال كونه ذا أسره حال من كلمة غير. مثال ذلك تقول قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، أعرض الجملة هذه على رأي البصريين. يقول البصريون قام في الماضي وفاعله مستتر جوازا تعقيبه هو يعود على زيد، قعد في الماضي وزيد فاعل. العرب من؟ العرب البصريين. الكوفيون يقولون قام في الماضي وقعد في الماضي ايضا، وفي قعد ضمير مستتر يعود على زيد، وزيد فاعل قعد، زيد فاعل قام، فاعل قام لانه الاول. اذا قلنا ان زيد فاعل رعد، فرتبته التقديم على الضمير المستتر في قعد، فيكون الضمير هنا عائدا على متأخر لفظا متقدم رتبة. واضح؟ طيب، قام فعل ماضي، قعد فعل ماضي، وفي قعد ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على من؟ يعود على من؟ إذا قال قائل كيف عاجله هو متأخر عنه؟ نقول هو على هذا الإعراب متأخر لفظا لا رتبة، لأنه فاعل في الأول فرتبته أن يتقدم. هذا على رأي من؟ الكوفي. على رأي المصريين يقول قام فعل ماضي وفيه ضمير مستتر جوازا تعود على فعل، وقال فعل ماضي وفعل فاعل. على رأي المصريين يقولون فيه ضمير في قام عائد على زيد، وزيد متأخر لفظا ورتبة. فمن هذه الناحية يكون الكوفيون أقرب إلى القواعد من المسلمين، لأن الضمير عنده عاد على متأخر لفظا متقدم الرتبة، وهذا شائع كثيرا في الدول العربية، وهؤلاء عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا قليل في اللغة العربية، لكنه يأتي أحيانا أن يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة. وقد قال فيه ابن مالك رحمه الله وشد نحن لا نور الشجر. نعم. ثم قال مالك وأعني المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم ما تبنى. أعني الخطاب لقال هذه الألفية، وهو فعل أمر وفاعل مستتر مفعول تخبير عن المهملة مفعول أعمل، وفي ضمير متعلق بعامل وهو مضاف إلى ما الذي هو اسم الموصول، أي في ضمير الذي تنازعه فعل وفاعل ومفعول به، وهو صلة الموصول ما. والتزم ما التزم، التزم ما التزم من المطابقة للضمير للظاهر في الإفراد والتركيب وغير ذلك. التزم ما التزم يعني فيما يتعلق بالضمير من كونه مطابقا للاسم الظاهر. طيب، نعمل المهمل، نعمل المهملة في ضمير ما تنزعه، ثم ضرب مثال قال كيحسنان ويسيء هناك وقد بغى واعتدي عبداك رحمه الله. أتى بمثال ينطبق على رأي المصريين ورأي البصريين. يحسنان ويسيء هناك على رأي من؟ على رأي من؟ على رأي المصريين أو البصريين أو رأيهما جميعا أو ليس على رأيهما رأي واحد منهم. وقلنا ان المصريين يؤمنون الثاني، البصريون يؤمنون الثاني. طيب، في المثال هذا يحسنان ويسيء هناك، ما الان ناهو الثاني هو العامل، ولذلك وجد الضمير في الاول. اذا يحسنان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاء، وواحد غط ويسير فعل مضارع مرفوض بالضمير الظاهرة، وابناء فاعل يسيء وهو مضاف وكان مضاف والألف الإطلاق. وقد بغى واعتديا عبداك على رأي من؟ على رأي الكوفيين، لأن بغى فعل الماضي وفاعله عبداك، بغى فعل الماضي مرفوع نعم مبيعا على فتح مقطع على اخر، واعتدى فعل ماضي وفاعل، عبد فاعل ايش؟ فاعل بغى، عبد فاعل بغى مرفوع بالالف نيابة عن الضم لأنه مثنى وهو مضاف إلى الكاف لكن الالف فيها للإطلاق. نعم أي أعرف أعرف نعرف أعرف يحسنان فعل المضارع هذا من الأفعال الخمسة يحسنان فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاء والله العاصف يجيء فعل المضارع مرفوع بالضمير الظاهرة وابناك ابناء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف وكاف مضاف إليه مثنى الفتح في محل جر والألف للإطلاق لأن المصريين يقولون أعني الثاني ولهذا قلنا ابناء فاعل ليسيء وأما فاعل يحسن فهو الألف واضح الثاني يقول بغى وأخذ يا أبي ضاف الماضي وليس فيه فاعل اعتدى فعل الماضي وفيه فاعل وهو الألف عبد لمن يقول فاعل بغى مرفوض بالألف نيابة عن ضمة لأنه مثنى وكان مضاف إليه والألف الإطلاق. وخلاصة الكلام على أن لا غرابة أن يتعدى فعل واحد إلى أكثر من معمول. ثانيا إذا تعدد العامل والمعمول واحد فهذا يسمى إيش؟ التنافس لأن كل واحد من العاملين ينازع الآخر في هذا المعمول. فما الذي يعمل؟ الفعل الأول أو الثاني؟ العامل الأول أو الثاني؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يعمل الأول لثبته، ومنهم من قال يعمل الثاني لقربه. من الذي قال يعمل الأول لثبته؟ والذي قال مثلا لقربه البصريون. هذا خلاص المحل. إذا عملنا فإذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما. إذا كان الضمير ضمير رفع فإنه يضمر في المهمل منهما. إن أهملت الأول على رأي من البصريين فأعمله بالضمير، وإن أهملت الثاني فكذلك أعمله بالضمير. والمثال من المالك واضح. نعم قال نعم ضمير إيه هو ضمير حتى ولو كان ضمير إيه نعم إذا كان مثنى يظهر أو جمع يظهر إذا كان مفرد لا يظهر نعم لقد ورد المثنى هنا يضمر ما يظهر لأن الضمير مفرد مسلم وكذا يظهر كفر السنة والسنة. نعم ايش أن نعم نعم اي ما الفائدة؟ الفائدة طلعت وظيفة الضمير هل هي الأول أو الثاني؟ ونظر يعني أنت تقول مثلا يحسن ويسيء ما تقول يحسن بعد المضارع ويسيء بعد المضارع وابنى فاعل نعم لن يتنين جميع نعم بل الواقع أن المسيء والمسيء واحد ولهذا قال بعض العلماء أنه إذا كان مترادفين مثل قام ووقف أقعد وجلس يقول فاعل لما سبق فاعل لما سبق يعني حسب القواعد لا بد لكل فعل من فاعل من مالك يقول في الاسم فاعل وبعد فعل فاعل على كل حال لك ان تعتذر مثلا ثالثا نعم اذا اقرا مثلا انت كذا اقرا نعم هذا سبق في درس النازل أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبه. نعم وإحنا ذكرنا من المثل القاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو بالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد، صحيح أنه لا يمكن أن قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد، صحيح أنه لا يمكن أن قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد أو قعد ثم قام، لأن الله لا يمكن التصحيح. نعم لابد من قراءة أنا ذلك عوضا بكفرنا لمضمر لغير نفسه بها والفرق في الشرعيه يكون غير الخبر واكثر من ان يكون الخبر فاكثر من يكون ضمير الخبر وغير ما يطابق المفكرا اظن ويظنان اخا زيدا وعمرا احوين كذا. يقول رحمه الله تعالى المالك وآمن المهمل في غني ما تنازعاه ويتهدم الفتن. طيب المثال أخذنا رأيه كيحسنان ويسيء ابناءه وقد ضرى واعتديا عبداه. المثال الأول ينطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابناءه لأنه أغمر في الأول وحلف ضمير من الثاني فكان ابناك فاعل في الثاني وقد بغى واعتدى اعتدى هنا اعمل الاول ولهذا حلف ضمير منه واهمل الثاني ولهذا اثبت ضمير منه قال وقد بغى واعتدى اعتدى ولا تجعل اول قد اهملا لنضمر لغير رفع اوهلا بل حذه لزم ان يكون غير خبر واخر عنه ان يكون هو الخبر. يعني اذا كان الضمير ليس فاعلا ولا نائب فاعل فلا تات به مع الاول اذا اهملت كل احذف الا ان يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا أكرمت وضربت زيدا أيهما الأعلى أكرمت وضربت زيدا الآن ضربت والأول مهما فلا يجوز أن تقول أكرمته وضربت زيدا لأن هذا الضمير ليس أصله مبدا وخبر والوضعي المقرور به فضلة الكلام فيجب أن نحذف إذا أعملنا الثالث. وإن أمرت الأول وقلت أكرمت وضربت زيدا وأنت تريد إعمال الأول فهنا تأتي بالضمير المقرور به فتقول أكرمت وضربته زينة أكرمت وضربته زينة. طيب علمت به ومررت به نعم علمت به ومررت بذين هذا لازم لأنه لازم أن تأتي مع الأول بالضمير إذا عمل الثالث. أما لو قلت علمت ومررت به زيد فنا عملت ومررت به لزيد فهذا يجوز لأنك إذا عملت الأول فعظمت الثاني. وخلاصة قولها أنه إذا كان الضمير عنده وهو فاعل وإيش ونائب الفاعل فإنه يجب الإتيان به سواء عملت الأول أو عملت الثاني. والمثال المثال ذكر المال أي احسنان ويسيء الناس وقدر وقد إعاده وإن كان الضمير فضله فإن عملت الثاني فلا تأتي به في الأول وإن عملت الأول تأتي به في الثاني حظا. ولهذا قال لا تجد مع أول قد أهل بمضمر أي بضمير لغير رفع أهل إعراب البيت لا نهية تجد إشكال مضارب موصول بلا النهية والفاعل مستتر وجوبا تقديره وأنت مع أول هنا مع الثاني خلاف الأفصح لأجل استقامة الوزن. قد أهمل أي لم يعمل، والكلام الآن في باب التنافي. أهمل فعل مضارع، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ونائب فاعل مستتر التقدير هو. بمضمر متعلق، فعل مضمر متعلق بتجه لغير رفع أهمل، لغير رفع جار مجرور متعلق محذوف صفة المضمر. ورفع وأهمل أيضا الجملة صفة لرفع لغير رفع أهمل. ويجوز أن يكون لغير رفع متعلق بأهمل وتكون جملة أهمل صفة المضمر، والمعنى لمضمر أهمل لغير رفع. قال بل حذفه الدم إن يكن غير خبر. فالحذفه أي حذف الضمير غير المرفوع إلزم، متى؟ إذا عملنا الثاني فإننا نحذفه من الأول ولا يخص أن يأتي به لأنه فضله. وأخرنه إن يكن هو الخبر، أخرنه أي أخر المفعول إن يكن هو الخبر، أخر المفعول الذي يطلبه الفعل الأول إذا عملت الثاني. المثال عندكم يقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه. ظن تحتاج إلى مفعول وكلاهما عمدة، لأن أصل المفعولين في ظن وأخواتها مبتدا وخبر، والمبتدا والخبر عمدة، فلا بد من الإتيان بهما جميعا. لأنك لو أعطيت الفعل الثاني المفعولين وتركت الأول فقد حذفت مفعولين هما عمدة، وهذا لا يجوز. وإن أضمرت فلا يجوز أيضا، لأن الضمير لا يمكن يأتي بالأول في الأول إذا أعمل الثاني. إذا ما بقى علينا إلا أن نؤخره، ولكن ولا نزال الضمير متصل. مثال عندي يقول ظنني وظننت زيدا عالما فيا. انتبهوا لهذا المثال، والظاهر ان العرب من اولها الى اخرها لم تنطق بمثل هذا المثال. نعم، لكن المحليين رحمه الله يفرضون مسائل فرضيه كما يفرض الفقهاء ايضا مسائل فرضيه. ظنا وظننت زيدا عالما، لو انا تكلمت بهذه الكلمه ظنني وظننت زيدا عالما، وش تفهمون من ظننت زيدا؟ تفهمون ظننت زيدا جاهلا او عالما؟ ظنني وظننت زيدا عالما، لكن ظنني عالما فعل سوف مفعول، ظنني عالما. نعم، ظننت لا شك انه فعل سوف مفعول، ظننت زيدا عالما واضح فعل وفاعل مفعول اول مفعول ثاني. بقينا ظنني تطل مفعولين، لان ظن لا بد ان المفعولين هما المبتدا والخبر. المفعول الاول هي الياتي ظنني، المفعول الثاني اياه لا بد ياتي عبد، ولهذا قال فالحذر واخرنه إياكم هو الخبر. وإيا في ظنني إياه أصغر خبر، وإيا في ظنني هو المبتدا، أليا في ظنني هو المبتدا وإياه هو الخبر. ولهذا قال أخبرنه إياكم الخبر، فتقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه. الإعراب ظنّ فعل ماضي والمول الوقاية ولي مفعول أول، فالواضح العطف، وظننت فعل وفاعل، وزيد مفعول أول، وعالما مفعول ثاني. الظن الأولى ولا الظن الثانية؟ الظن الثاني لأننا عملناه. وإياه نعم مفعول ثاني لظن الأولى، واضح؟ فيؤتى بالضمير. طيب إياه إيش؟ ظنني إياه أي ظنني ذلك العالم. فيقول معنى الجملة أنني ظننت زيدا عالما وظنني زيد عالما، فإياه أي ذلك العالم. وما ما تقدم مصدر الضمير لكن أخذ من المعنى. فإذا قلنا ما معنى قوله القائل ظنني وظننت زيدا عالما إياه، فقل معنى أنه ظنني عالما وظننته عالما. هذا ما نقول. لكن لو سألت ماذا تفهمون من قول ظنني وظننت زيدا عالما ولا أقول إياه؟ ما نفهم شيء؟ الظاهر نفهم أن ظنني عالما كما ظننته عالما، هذا الظاهر. طيب ظنني وظننت زيدا قائما، كذا ظنني قائما وأنا ظن أنه قائم، هذا هو المكتبات. لكن يقول لابد المبتدا والخبر، لابد يأتي المبتدا والخبر لأنهما عمدة من شديد وشديد. قال وقلت ظنني وظننت زيدا عالما عالما، نعم يكون كلام ركيب. ظنني وظننت زيدا عالما عالما يكون كلام ركيب من جهة، ومن جهة أخرى يظن أن عالما الثانية توكيد للأولى توكيدا لفظيا. لكن إذا قلت ظنني وظننت زيدا عالما إياه زال الإشكال. لكن يبقى كيف ظنني إياه؟ هو ظنني نفسه، هذا هو المتبادل من الضمير. ظنني إياه أي ظنني نفسه. فتأتي مثلا إيش السفسطة الذي يقول كل واحد من المسفسطين يقول أنا أنت وأنت أنا، وقد ذكرنا لكم قصتهم وأنهم إذا أراد النوم ربط كل واحد منهم حبلا برجله يخالف حبل رجل صاحبه علشان ما يغلط إلى أصله. طيب على كل حال هم يقولون إن معنى إياه أي ذلك العالم، مو إياه أنا، المعنى ذلك العالم. وخلاصة القول إذا عملنا الثاني فإننا لا نظن في الأول إلا لون الرحم الذي نائب الفاعل أو ضميرا يكون عمدة ونأتي بالخبر بعد الجملة الثانية وبعد استيفائها مقوليها، فنقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، ولا فنقول ظنني إياه وظننت زيدا عالما. ولهذا قال المؤلف بل حذره الزم إن يكن غير خبر وآخره إن يكن هو خبر. طيب لو قلت طردته وأكرمت زيدا يصح؟ ضربته وأكرمت زيدا، ليش؟ لأن ظن هنا فضلة فيجب حذف. ماذا أقول؟ ضربت وأكرمت زيدا. طيب ضربت وأكرمته زيدا صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان ضمير، إذا عملنا الأول عجزنا أن نعمل الثاني في الضمير، واضح؟ طيب ثم هذا وأظن أن يكون ضمير الخبر هذا البيت والذي بعده قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن سعد عدة مرات وعجزنا عن فهمه وتفكيره، وتمثلنا بقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. وكفى بنا ان نعرف معنى البيتين اليه. واما ما ذكره هنا يقول واظهر ان يكن ضميرا خبرا ضمير خبر لغير ما يطابق المبشرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فنقول الحمد لله على رخائه ونعمته أننا لم نسلف بمعرفة هذين البيتين. أما إعرابهما تكون يعرب ما عرفناه. نعم الحكم من القائل سبق واضح أن الإنسان يتكلم بالتنازع يتكلم على حسب مقتضى القواعد. نعم هنا السبب لان الفضل يجوز هذا. وانت اذا اوجدته ومرجوه متاخر عارف انه على المتاخرين لا تنظر ولا داعي لها. فلهذا حدثنا نعم ما يجوز يعني اصل تاخر ضمير على عوده ضمير على المتاخر لا تنظر لا يجوز الا عند الضروره. وهنا لا ضرورة لكن إذا عملت الأول وأضمرت الثاني هذا الضمير على متأخر لفظا لا رفع. نعم أحسن نقول إذا عملنا الأول لا بد أن تأتي بقرينة تدل على إيمان الأول وهو عن ظلم الثاني إلا على غير الذي ذكره بعض العلماء أن يجوز إعمال العاملين في معمول واحد هذا شيء ثاني. عدتهم في حد الضمير في الأول إذا لم يكن عنده هو أنك تضمر أو تجعل الضمير عائد على متأخر لفظا ورسبا بدون سبب.